طيب قال السنن الراتبة وأفضل الرواتب المؤكدة سنة الفجر بحديث عائشة مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طلبتكم الخير. طيب يبقى على أساس أن إيه؟ يبقى أفضل الرواتب بعد الوتر بقى، مش كده؟ أفضل الرواتب بعد الإيه؟ بعد الوتر سنة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع سنة الفجر والوتر في سفر ولا حضر، وأيضا لهذا الحديث الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هو حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طلبتكم الخير، لكن ده ضعيف، لكن ما قبله يدل على ذلك. وأيضا يقول ثم سنة المغرب، ثم سنة الإيه؟ سنة المغرب، يبقى سنة المغرب هتبقى أفضل من سنة الإيه؟ الظهر القبلية والبعدية. بحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء، نعم بين المغرب والعشاء، لكن هذا إيه؟ هذا ضعيف، لكن يستدل أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بعموم هذا الحديث، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فنافلة الليل أفضل من نافلة النهار، وراتبة الليل هتبقى أفضل من راتبة الليل النهار، فعلى هذا راتبة المغرب هتبقى والعشاء أفضل من راتبة الليل من راتبة الظهر. نعم. قال هو ايه هنا سنة المغرب سواء المكتوبة بين المغرب والعشاء ثم سنة الايه الظهر والعشاء سواء في الفضيلة، يعني ما قدمش فيهم الايه ما قدمش فيهم الـ قال ثم سنة المغرب، هو قدم صلاة المغرب للحديث على اساس انه ايه انه قال بين المغرب والعشاء وبين المغرب والعشاء افضل صلاه هتكون سنة المغرب مش كده، لكن هذا الحديث ضعيف، فاذا قلنا ان هذا الحديث ضعيف يبقى هتستوي، وقلنا ان افضل الصلاة صلوات الليل بعد النهار يبقى هتساوي سنة المغرب مع سنة الايه مع سنة العشاء. قال ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الايه في الفضيلة، لكن بالعموم القول سنة الظهر لا تتساوي مع سنة العشاء على اساس ان افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال والرواتب المؤكدة عشر، الرواتب المؤكدة سنن الرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، بقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، فدل إيه؟ قبل الصبح يعني قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل عليه صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني اللي هي إيه؟ قبل الصبح، قبل صلاة الصبح، وعرف لين بقى أن يصلي ركعتين الصبح دول كان يصليهم في إيه؟ في بيتي، كانت ساعة لا أدخل عليه صلاة فيها، فحدثتني حفصة يعني أخته أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذا الحديث متفق عليه في قول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، مش خلاص دول بيشوفوا صلى الظهر قدامه والعصر والمغرب والعشاء، اما سنن الايه الفجر يعني ممكن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاوقات، اما بعد الفجر بعد اذان الفجر وقبل صلاه الفجر فكانت هذه الساعه لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. عرف منين؟ قال حدثتني حفصه انه كان اذا طلع الفجر فاذن المؤذن صلى ركعتين، يعني صلى ركعتين في ايه في بيت، فعلم ان سنن الراتب ايه 10 ركعات، ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعده يبقى كان كده 6، واثنين بعد المغرب 7، و8، اثنين بعد العشاء يبقى 10. طيب فيقول فيخير في السفر في فعل غير سنة فجر ووتر لتأكدهما، يعني يداوم على سنة الفجر والوتر في السفر والحضر، لكن غير ذلك لا يداوم عليه، يخير في السفر في فعل غير سنة فجر وتركه، لكن الأول في الحقيقة ترك السنة كما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت، وكنت مسبحا يعني لو كنت مصلي السنن لا أتممت الصلاة، لا أتممت ليه لا أتممت الصلاة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب في سفر، لكن كان يصلي نوافل إيه نوافل مطلقة. يصلي النوافل ممكن. فالسنة ألا يصلي راتبة في سفر إلا الفجر والوتر، ويصلي نوافل إيه؟ يصلي نوافل مطلقة. طيب، ويسن قضاء الرواتب والوتر، يسن قضاء الرواتب يعني نام عن راتبة ونسيها أو عن وتره ونسيها. ذكرنا احنا هذا الكلام من قبل مش كده؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى ركعتين الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد الايه؟ بعد العصر. وهذا حديث أيضا ايه؟ حديث صحيح، يعني ركعتين اللي هما قبل الظهر ها؟ يعني انشغل عنهما فلم يصليهما إلا بعد الايه؟ بعد العصر. وكذلك ركعتين الفجر لما نام صلى الفرض النافلة وصلى الايه؟ أو السنة الراتبة وصلى الفرض. نعم. أي نعم، هو أصلا ورد أن هو الثابت هم إما 10 ركعات وإما 12 ركعة، والثنتين 10 ركعة قيمة أنهما قبل الظهر 4 وبعده 2، أو قبل الظهر ومن صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. فقد يكون تارة يصلي قبل الظهر 4، وثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4، وثبت أيضا أنه يعني صلاهم متصلة كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة، صلى 4 ركعات متصلة هي قبل الإيه؟ قبل الظهر. فقد يكون تارة يصلي ركعتين وطارة يصلي 4، فيكون من السنن الرواتب في سنة الظهر القبلية تارة يصلي 2 وطارة يصلي 4. ورد هذا ورد ايه؟ ورد والأربع يجوز أن يصلي 4 متصلة دون أن يسلم بعد ركعتين. اللي هو ايه؟ مشروع لأنه صلاه. ما لم يرد بعد فيه قال لم يرد أنه مثلا يجلس بعد شهر، إنما الأصل أنه يجلس بعد 2 أو بعد 2. يعني السائل بيقول لما حيصلي 4 حيجلس التشهد بعد 2 يعني كالظهر مثلا، أو يجلس التشهد 1 لم يرد، فهذا جائز وهذا جائز كصلاة الليل، ممكن لا يجلس بعد 2 ممكن يجلس التشهد 1 ل 4 متصل. نعم، لو أتم إيه جائز. يعني إيه لو أتم في السفر؟ لا لا يصلي عندك سنة راتبة ولا يتركها يعني؟ لا لا يصلي سنة راتبة حتى ولو صلى تمام مع جماعة، لأن هذه السنة إن صلى مع جماعة أتم، كما في حديث ابن عباس صحيح مسلم، فلما سئل ما بال الرجل إذا صلى منفردا صلى ركعتين وإذا صلى مع الجماعة أتم 4، قال تلك سنة أبو القاسم. فالسنة لو صلى مع جماعة يتم، إنما برضو لا يصلي سنة لا قبلية ولا بعدية إلا الوتر وسنة الصلاة. نعم، يثبت انها راتبة كركعتين الضحى ورد في فضلهما كذا، فما هي سنة راتبة فلم يداوم على الضحى مع ما قيل في فضلهما كما قيل في ايدها. طيب ها صلى 6 ركعات الايه ماشي عارف يصليهم ازاي بقى 6 متصلة يعني ولا صلي 2 ولا وتر؟ ايوه جاء وهو ده ما يعني خلاص هو انشغل عن السنة القبلية، انشغل عن السنة القبلية بعد الايه؟ قبل الظهر يعني، فدخل الناس بتصلي يصلي الجماعة وبعدين يصلي السنة البعدية وبعدين يصلي السنة القبلية ها؟ أنا أين أم تذكرهم فصلاهم وبعد الظهر. فلا دي برضو من نام عن صلاة أو نسيها يعني أو انشغل عنها ها لعذر، طالما انه ترك السنه لعتق يقضي وقت ما يتمكن. طيب ثم قال ها ويسن قضاء الرواتب والوتر للحديث من نام عن وتره يصليه اذا ذكره الا ما فات من الرواتب مع فرضه وكسر. فضلك اقلب الشريط. يعني نام مثلا في مثال 3 أيام يصليه إذا ذكره إلا ما فات من الرواتب مع فرضه وكثر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه أكثر قضائها لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها لتأكدها. يعني ما فات من الرواتب مع فرضه، يعني نام مثلا في مثال ثلاث ايام، ممكن ينام ثلاث ايام، ممكن ينام اسبوع. ها الذبابة التيسي تيسي دي لو قرصته مثلا ممكن ينام اسبوع، فحيقوم يقضي الصلوات. نعم هو نايم كده، مش كده، مش مغمى عليه، فدي حيقضي بلا خلاف لانه نايم، فنعم حيقضي هذه الصلوات. فهذه الصلوات كثيرة، فلو نام 10 ايام في 5 حيقضي 50 صلاة. ها فقضاء الرواتب مع هذه الصلوات حيكون في شيء من الايه، من المشقة، فلا يقضيها. وقيل يقضي سنة الفجر فقط لتأكدها، انما لا يقضي الوتر. ليه؟ لانه وقته فات، مش كده؟ لانه بيبقى نهاية صلاة الايه؟ يوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الايه؟ سنة الصبح لما نمها. لا يقضي الوتر. لا يقضي الوتر هنا في الحالة دي. انما يقضي الوتر آخر يوم يصليها، ها؟ بدل ما يعني يزيد ركعة. يزيد ايه؟ ركعة. ايوه نعم، وهو احنا بنقول ان هو آتي عن ركعتين الايه؟ عن ركعتين الفجر، لكن وقته فات. امتى يصلي؟ ما بين الصبح، ما بين الفجر وصلاة الايه؟ الصبح. او لو صلاه ضحى، لو صلاه ضحى حيزيد ركعة عن ايه؟ عن وتره، حيث انه يشبع وتره برأيه بركعة. طيب، قال الا سنة الفجر فاقضيها لتأكدها. وفعله الكل ببيت افضل، يعني كل الصلوات الرواتب دي والنوافل، ها فعلها بالبيت افضل من الايه؟ من المسجد. اي السنن كلها ببيت افضل من فعلها بالمسجد، لحديث عليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوب. والحديث متفق عليه، يعني خير صلاه المرء في بيته الا الايه؟ الا المكتوبه. يبقى لانها افضل، لانها ابعد عن الرياء، وايه؟ ودائما يستحب الاستغفار بالايه؟ بالنوافل. اما الفرائض فبيستحب اعلانها لانها من باب اظهار شعائر الله. طيب، ويسن الفصل بين الفرض وسننه او سنته سواء كان قبله او بعده. ها ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام، لحديث معاويه او لقول معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، الا نواصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج. والحديث اخرجه مسلم وغيره. ها يعني امرنا الا نوصل صلاه بصلاه، يبقى من صليت سلم وتروح عين جاب الثانية ركعتين، لا حتى تتكلم او تغير الموضع. الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج. نعم اي نعم، كما قال عمر كان يضرب الناس على ذلك انهم ايه؟ يتشبهوا باهل الكتاب، يعني ايه؟ يوطنون الاماكن التي يصلون فيها، يغير المكان ولا يوطن مكانا، وكذلك يعني ينصرف اما بكلام او بحركة او ما شابه ذلك. نعم لا عموما كان يصلي ويجلس حتى في صلاة الليل لما كان يصلي ركعتين يتسوك ثم يصلي، يعني يفصل بعمل. ايوه محمول هذا ان الصلاة في اثر صلاة مع الفاصل جمعا بين الادب، صلاة في اثر صلاة. نعم اي ماشي خلاص، ما انا اقول لك ما فيش تعارض. ايه صلاة في اثر صلاة له بينهم انا بالعبش يعني، لكن لما بيغير المكان خلاص صليت هنا حتى في قول ايه يومئذ تحدث اخبارها، ها يعني ان الارض تشهد او مواضع السجود تشهد لك يوم القيامة، فتكثير هذه المواضع مطلوب. اذا صليت هنا فغير المكان وصلت الموضع غيره هكذا. طيب ثم يقول التراويح، والتراويح سنة مؤكدة وهي 20 ركعة عند أكثر أهل العلم. وقال مالك الاختيار 36 ركعة برمضان، يعني والتراويح 20 ركعة برمضان، وعند مالك 36 ركعة جماعة نصا أي عن الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، لكن هذا الحديث حديث موضوع أخرجه ابن مشارف المصنف وكذا. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 ركعة، وحديث ضعيف. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، ده صحيح. طرحتها لمن خلينا الأول في صلاة الايه في صلاة التراويح. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى في صلاة التراويح في قدر الركعات، قال: تنازع الناس في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث. طيب، هذه المسألة أنه كان يقوم 20 أو كان يقوم 8 ويوتر بثلاث، اختلف الناس في صحة الحديث وإيه وضع، لكن الذي أطبق عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كان في عهد عمر. لذلك يقول شيخ الإسلام: وثبت كان الناس يقومون 20 ركعة، يعني ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، واستحب آخرون 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. يعني كأن شيخ الإسلام يثبت أن ده من سنة الخلفاء الراشدين ومن عمل المسلمين هو الصلاة ب20 أو ب36 ويوتر ب3 في كل، سواء كان عند أحمد والشافعي أو عند مالك. ثم قال: والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا تتوقف أو لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا، وحينئذ تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، حسب طول القيام وحسب إيه؟ يعني إن أطال القيام وأطال ومعه يطيل الركوع ويطيل السجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلون 8 ركعات ويثيرون به ب3 ركعات، لكن لو قصروا القيام فيكثروا من الايه يكثروا من القيام ويكثروا من الركوع ويكثروا من الايه من السجود. والامر في الحقيقه فيه ساعه، الامر فيه ايه فيه ساعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى مثنى، دون تحديد. نعم، ورد انه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعه، فهذا هو الاولى وهذا هو الافضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من زاد فلا إنكار عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فالأمر جائز. لكن إن هو أراد أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهذا هو الأولى له، يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، لكن إن عجز عن إطالة القيام فهو يعني يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصرف، ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصرف، وهكذا ما شاء الله له أن يصلي، فما المانع أن يزيد؟ وأنه غير الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيها على 11 ركعة. هو معلش نقول لو كان يطيل كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في قدر قيامه وركوعه وسجوده ثم زاد عن ذلك، أقول قد يدخل بقى في القوم الذين جاءوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا من أراد أن يزيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا رغب عن السنة، لكن من كان لا يفعل او لا يستطيع ان يفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من إطالة الايه القيام والركوع والسجود لا يطيق ذلك، فكان يصلي على قدره ويكثر من الركوع والسجود تعويضا لإطالة الايه القيام، فهذا لا شيء فيه. ولذلك يقول شيخ الاسلام: وقد تنازع العلماء ايما افضل، إطالة القيام ام تكثير الركوع والسجود. يعني قالوا دلوقتي تكثير السجود، طبعا ذكر فيه عدة أوجه، أن السجود من 10 أوجه أفضل من القيام، أن السجود أفضل من الإيه أقرب ما يكون العبد من إيه من ربه وهو ساجد، وأن الأصل في الصلاة هو السجود، وأنه يعني إلى غير ذلك من بيان أفضلية السجود على غيره من أفعال الإيه من أفعال الصلاة. فهل تكثير السجود أفضل ولا طول القيام إيه ولا طول القيام أفضل؟ قال تنازع العلماء: أفضل إطالة القيام أم تكثير السجود، أو أم تكثير الركوع والسجود، أم هما سواء؟ يعني لما يطول القيام حتقل عدد الركوعات وعدد السجودات، مش كده؟ لما يطيل القيام، لما يقل من القيام أو يقصر القيام هيزيد على الركوع وعدد السجود، فأيهما أولى؟ يطيل القيام مع قلة عدد الركوعات والسجودات ولا يكثر ليه ولا يقل ها من القيام ويكثر هذا أو ذاك، يعني على ثلاثة أقوال، منهم من قال القيام صلاة القيام أو منهم من قال تكثير ركوع السجود أو ومنهم من قال يستويان، ثلاثة أقوال. يعني ده زيد وقال وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، الأفضل في الصلاة أن تكون إيه معتدلة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع السجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، وعلى هذا حمل حديث أفضل الصلاة طول الإيه القنوت، أفضل الصلاة طول الإيه طول القنوت، يعني قال القنوت هو الدوام، يبقى طول القيام وطول الركوع وطول الإيه السجود، وهي دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل القيام ويطيل الركوع، يركع قريبا من قيامه ويسجد قريبا من إيه من قيامه، كانت صلاته صلاته على حد الصلاة صلاة الله وسلامه إيه عليه، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، لكن لا إنكار على ما إيه من فعل خلاف ذلك، وأكثر عدد الركعات، وقد أطبقت الأمة على إيه على ذلك. فبعض الناس مثلا الذين يذهبون في رمضان ويجدون أن إمام الحرم يصلي بعشرين ركعة أو أكثر من ذلك، فيدعون الصلاة معه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن ثمانية إيه عن ثمانية ركعات. ماذا يصنعونهم في ذلك الوقت؟ هل يصلون؟ هل يمنعون الليل كله بالثمانية ركعات؟ وأيضا أنه يترك هذا الجمع ويصلي وحده، رغم أن هذا الجمع حتى ولو فعل الأمر المرجوع فالاشتراك معه أولى. ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بمنى أتم، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم، قصر الصلاة في الحج، قصر الصلاة في منى، وقصر أبو بكر في منى، وجاء عثمان وأتم الصلاة في منى. عثمان له عذر، قيل أنه تأهل، وقيل أنه كان في عدد من الأعراب جم وما يعرفوش الصلاة، فلو صلى بهم ركعتين يفكروا أن الظهر ركعتين يطلعوا بعد كده يصلي ركعتين بس، فأتم الصلاة عشان يعلمهم أن الصلاة دي أربع ركعات مش ركعتين. المهم اعتذر العلماء بعدة اعتذارات لعثمان رضي الله عنه في أنه أتم الصلاة وأن لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمها إيه ولم يتمها عمر أو لم يتمها عمر أبو بكر وعمر. فجاء ابن مسعود وصلى إيه وصلى خلف عثمان، صلى أربع، وبعد ما خلص الصلاة قال إن لله وإنا إليه راجعون، ليس ركعتين متقبلتين من أربع، يعني أنا دلوقتي صليت ولكم أربعة، يعني يا ريت ربنا يقبل اثنين، عشان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش غير اثنين. فقالوا له طب ليه انت ما صليتش اثنين لوحدك؟ قال الخلاف شر. شوف يعني الراجح عنده ايه ان الفعل ده مرجوح، والراجع عشان كده يعني ايه قال ان لله وان اليه ايه راجعون واسترجع، وايه وقال ليس ركعتين متقبلتان من ايه من الاربع، ومع هذا لم يخالف ووافق الجماعه، وقال الخلاف شر. فموافقه الناس في هذه الحاله في الحقيقه اولى من مفارقتهم، وان كان ما يفعلون مرجوح. يعني الراجح عندي ان تصلي ثمان ركعات أو أحد عشر ركعة لا تزيد، لكن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان الأمر يدور بين أن تترك القوم أو تصلي معهم ثمانية، بعضهم يصلي معهم ثمانية، طب هو يدي الثمانية للصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ويترك ليه ويترك الباقي، فالأولى هو مشاركة الناس في ذلك والله أعلم. نعم السائل يعني الأولى، يعني لو فرض مثلا أهل الحي نجمعهم على صلاة خفيفة ولا على صلاة طويلة، إذا كان الناس سيتركون الصلاة بالكلية لو أقلنا بهم الصلاة، فالأولى أن نخفف الصلاة لنجمعهم عليه. يعني مثلا كنا بنصلي ثلاث أجزاء والناس بتجري ما بتصليش، لكن لو صلينا بجزء هيجتمعوا يبقى نصلي بجزء أول، إذا كانوا بيجروا من الجزء نصلي بهم بنص جزء مثلا، والسنة اللي بعدها نصلي بخمس أرباع واللي بعدها بست أرباع لغاية لما نعودهم ونوصلهم ان هم يصلوا بايه بجزء، ونحثهم على ذلك ونبين ايه فضيلة ختم القرآن في صلاة التراويح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان نؤهلهم ان يصلوا بايه بجزء على الاقل. واقوال الائمة انه يستحب ان يسمع القرآن مرة على الاقل في رمضان وغير ذلك، هذا اولى من نتركه. لما انت هتقول دول المبتدعين ومش عايزين نصلي صلاة النبي وانت بجانب وهم بجانب، شوية شوية هتتقلص والناس تنفض وانت ما اصلحت. فمما لا شك فعل المرجوح هنا اولى، المرجوح عندك ايه اولى لائتلاف الناس ولاجتماعهم وللخير الذي يتوقع بالاستمرار معهم على ايه على ذلك. لكن مما لا شك إن كان يعني الناس يجتمعون في ذلك نص وأنت بدك تروح في بيتك لوحدك تصلي بقى كما شئت، نعم فلك إذا بشرط ألا تتأثر الجماعة بتركك لها. يعني أنا رحت زي ما رحتش ماشي، يعني الجامع اللي جنبنا خلاص هم بيصلوا بنفس الجزء والإمام اللي معاهم بيصلي بيهم وهم اتفقوا على ذلك، وأنا ارتضيت أن أنا أذهب وأصلي إيه وأصلي في بيتي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون ذلك أولى، ها؟ إلا لو كانوا يختمون القرآن، يعني هذه المسألة تتعارض فيها أقوال أهل العلم، منهم من قال أولى أن يصلي في بيته في مثل هذه الحالة إن كان يحفظ القرآن وإن كان لا ينام يعني عن القيام، فالأولى أن يصلي وحده، وهذا قول الشافعي. والقول الثاني أنه يصلي مع، فأنت بتبتدي مع الإمام وتنتهي مع الإيه؟ مع الإمام. لكن مما لا شك لو كان في إمام بيصلي بنص جزء وإمام بيصلي بجزء وإمام بيصلي بجزئين تخير بقى، يعني أقربهم للإيه؟ للسنة وأقرب لحالك، ربما أنت ما تقدرش تصلي بجزئين خلاص، فتختار ما يناسبك، ما تقدرش تصلي بجزئين بس يعني تتقي الله عز وجل في ذلك، مش تصلي بجزء وتروح تقعد تلعب مقدار ثلاث أجزاء، ها؟ لا، يعني ينظر الأمر هذا على إيه؟ على حسب حالك مع تقواك لله عز وجل. طيب وصلنا ل التراويح خلاص؟ وقتها أي التراويح ما بين فرض، نعم ها؟ في سطر فين نسبنا؟ والأصل في مسنونياتها، الأصل في مسنونياتها، يعني هو الحديثه أنه من قال عنه حتى انصرف كتب الله وقيام إيه؟ ليه؟ قال والأصل في مسنونيتها أي أن التراويح سنة الإجماع، الإجماع والنص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالناس ثلاثة ليال متتالية ولم يخرج في الرابعة، فلما سئل قال خشيت أن تفرض عليك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه قام بالناس ثلاثة ليال. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر ها؟ لم تتحين له الفرصة أن يجمع الناس، انشغل بحروب الردة وباستتباب أحوال الإيه؟ المسلمين وكذا والقلاقة التي ظهرت في عهده، وأبو بكر رضي الله عنه لم يبقى في الخلافة إلا سنتين، فلم تتهيأ له الفرصة أن يجمع الناس على إمام. لكن طالت خلافة عمر رضي الله عنه إلى 10 سنين، فبعد أن استتب الأمر في منتصف خلافة عمر ورأى الناس يصلون فرادى في المسجد، فرأى أن يجمعهم على إيه؟ على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب صلى بهم، فمر في اليوم الثاني ووجدهم يصلون ها جماعة على إمام واحد، فعجبه المنظر وقال نعمة البدعة هذه، التي يستدل بذلك أهل البدع على أن هناك من البدع ما هو حسن. ولكن نقول لهم هل شرع عمر صلاة التراويح أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها، وأنه ذكر الناس بأمر قد تركوه فترة، قد تركوه إيه؟ قد تركوه فترة، وانتفت العلة التي من أجلها لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أنه لما صلى بمجموعة في اليوم الأول وكثروا في اليوم الثالث وكثروا أكثر في اليوم الثالث وجاء في اليوم الرابع وضج المسجد بالناس، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خشيت أن تفرض عليكم، وبعد موته انتفت العلة، لا فرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فلا فرض بعد ذلك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة، فجاز أن يجتمع الناس عليه عليه إمام واحد، وخلاص نأمن أنها تفرض عليه. لكن لم يتسر ذلك لأبي بكر ولا عمر في أول عهده، ثم جمعهم ثانيا على عدم. فقول عمر نعمة البدعة هذه ليست بالمعنى الشرعي، ليست بدعة بالمعنى الايه؟ بالمعنى الشرعي، أنها إحداث شيء لا أصل له في الدين، لا هذا لي أصل الرسول صلى به، لكنها بدعة بالمعنى الايه؟ بالمعنى اللغوي، أو أنها لم تكن في عهده ثم أتت. قال وبالتالي بعد ذلك انعقد الإجماع على صلاة التراويح في يعني في رمضان للمسلمين كافة. قال والأصل في مسنتها الإجماع، يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين أنهما من الإيه؟ من التراويح، يعني أنها سنة الإيه؟ سنة التراويح. ويجوز طبعا أن يصلي العشاء خلف الإيه؟ خلف التراويح كما ذكرنا في النيات، لو دخل يعني ضعف منه العشاء أو لم يدرك العشاء مع الإمام وأتى الإمام وهو يصلي التراويح، ممكن ينوي العشاء خلف الإيه؟ خلف التراويح، وبعد ما يسلم الإمام من ركعتي الإيه؟ من ركعتيه يقوم المأموم ويتم لنفسه، ويجوز له أن يدخل في ركعتيه الآخرتين أذن مع الإمام في ركعتي التراويح التالية، ذكر ذلك النووي في كتاب الإيه؟ في كتاب المجد. ووقتها ها يعني الوقت انا يعني تاخرت عن صلاه العشاء وجيت لقيت الامام بيصلي التراويح وحصل معاه الامام بنيه العشاء وصليت معاه ركعتين هو راح مسلم. انا قمت علشان اجيب الايه الركعه الثالثه للعشاء هو راح قايم دخل في الركعه الاولى في الايه الركعتين الثانيين مضطر اخش معاه ثاني ممكن انا ادخل معاه ايه معاه ثاني في الثالثه والرابعه ثاني ايوه صليت العشاء والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقتها أي وقت التراويح ما بين فرض العشاء والوتر يعني بعد ما خلص العشاء والإيه والوتر زي الوتر كده قلنا بين العشاء والإيه نفس الكلام بين صلاة العشاء والوتر كذلك بين صلاة العشاء والإيه والوتر الحديث جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى ما تقدم أن تصيح قبل صلاة العشاء كما لا يصح الوتر قبل صلاة العشاء لا يصح التراويح قبل صلاة العشاء فمن صلى التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا نفس الكلام فإنه يعيد التراويح يعيد الايه غير التراويح لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة يعني لا صلاش في مكان مكانها بعد صلاة الايه العشاء مش قبل صلاة العشاء ينفع الوقت مثلا انت صليت سنة الظهر القبلية والامام تأخر مثلا عن اقامة صلاة الظهر تقول لما نصلي السنة بعدها بالمرة يعني نستفيد بالوقت ينفع لا هي مؤقتة بعد الايه بعد صلاة الظهر ما ينفعش اسمها بعدية ينفع تقول طبعا نستفيد بالوقت وناخد البعدية قبل الايه قبل ما تصلي الفريضة لا يجوز كذلك هكذا هذه لا تكون الا بعد الايه بعد صلاة العشاء لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها ها؟ لكن مما شك تصح نفل مطلق يعني ايه يعني هي صلاة ما تقطتش مش باطلة لكنها نفل مطلق لكنها ليست مكان الايه التراويح لكن لا تجزئ عن سنة الايه التراويح كسنة الظهر الايه البعدية لو صلاها قبلها ما تجزئوش عن سنة الظهر الايه البعدية كسنة العشاء والسنة التي بعد الايه الظهر اي لو صلاها قبلها مش كده ولو صلى سنة العشاء قبلها وبعدين تبين انه ايه ما صلاش العشاء او انه كان محدث وهو بيصلي العشاء فكده ما صلاش سنه العشاء اسمها السنه البعديه ها وضعها بعد الايه بعد الفريضه مش قبل الفريضه. طيب هنقف هنا عند فصل في قيام الايه في قيام الليل اللي هي المذكره اللي كنتوا خدتوها اللي هي بتاعه القيام هي صلاه التطوع اللي هي الحاشيه اللي طلعت بعد صلاه التطوع يعني هي لم تستوفي الكلام اللي انا ايه اللي انا ذكرته هنا ففي الغالب هذه ان شاء الله ستعاد بحيث ان تكون الايه كل ما ذكرته او غالبه ان شاء الله موجود في الايه في الحاشيه. نعم ها ايه لا وقتها ما بقى هتبقى قيام الليل مش هي محل قيام الليل خلاص يبقى هتبقى قيام الليل ها نشوف اللي بيقى ليه ايه صلى الوتر بعد كده خيام ليه الوتر ده اخر الصلاة بعد الوتر لا تراويح هي بعد العشاء مش مشكلة وانا اجعل وقت صلاتكم بالليل وتر لكن وقت التراويح انه يكون بعد الايه بعد العشاء مش كده هو صلى الوتر اي نعم وقتها ما بين العشاء وما بين الايه وما بين الوتر هو دلوقتي صلى الوتر مش كده ما صلاش تراويح يقوم يجيب ركعه ثاني وبحيث انه يشفع وتره اللي هو صلاه يبقى ما اوترش مش كده وبعد كده ما صليش تراويح يعني يصلي دون ان يوتر بس على اساس ان هو قال ان التراويح بين العشاء والوتر على اساس انه صلى الوتر هيبقى خلاص سقط كما قال انها ايه يعني معناها لو تعمد انه يصلي الوتر وما صليش تراويح مش هينفع يصلي التراويح على قول الشيخ هنا. طيب شوف الأسئلة من وردت ما انت ممكن تصلي جماعة مع مسافرين واجب عليك جماعة دي السنة سمعت الأذان لبي فالجماعة واجبة سفرا وحضرا. مالك بن الحويرث واخيه كانوا مسافرين ولا لا؟ فأذن وأقيم وليصلي أحدكم. مش جماعة دي؟ فده استدلال على وجوب الجماعة في السفر أيضا. إيه علامة أنت خلت بالمسألتين مع بعض ما لهمش علاقة؟ مسألة إنك تقصر أو تتم ما لها علاقة بوجوب الجماعة. إيه علاقة دي بوجوب الجماعة؟ أيوة هي السنة كده. ابن عباس نفسه سؤال السؤال ده، ما بالي أنا لو صليت وحدي أقصر الصلاة، لو صليت مع جماعة أتم، يبقى دي تلك السنة. فالسنة السنة أنك تصلي جماعة في السفر أو في إيه؟ أو في حضر، يبقى الجماعة واجبة في السفر أو في حضر. لكن لو صليت مع مسافرين هتقصر، صليت مع مقيمين هتتم. نعم أيوة الإيه؟ علاقة بالجماعة من عدمه، هذه المسألة ما لها علاقة بوجوب الجماعة، ليها علاقة بالقصر فقط ومدة القصر والكلام ده، إنما إيه الجماعة علاقتها؟ هو كان يصلي جماعة ابن عمر ولا كل واحد كان يروح يصلي لوحده؟ كان يصلي جماعة ولا لأ؟ الأصل كده. ها؟ الأول تقديم المسافر إلا إن يعني كان المقيمين لا يفهمون يعني الجهل يغلبهم وكذا ويحدث ضوضاء وكذا، فالأول الأولى تقديم الإمام الراتب أولا، الأولى تقديم الإمام الراتب مسافر ولا مقيم، الإمام الراتب للإيه؟ للمكان. لكن لو كان مسجد مسافرين ملوش إمام راتب فالأولى أن يؤم أحد المسافرين عملا بالسنة ولا إيه وهو القصر. إحنا دلوقتي ده درس القصر وده جاي لوحده. القصر كم يوم؟ تقصر لمدة إذا جمعت الإقامة في مكان لمدة 4 أيام تقصر الصلاة 21 صلاة، لو زدت على ذلك تتم الصلاة. منع تصلي العصر بعد الجمعة أنا لا أدري هذا القول عن الشيخ عبد العزيز، لكن قد يكون له وجه على أن الجمعة يعني هي إيه؟ ليست بدل الظهر، ليست بدل الظهر، بحيث أنها لو سقطت لا تصلي الظهر، وهو لم يرد أن الجمعة تجمع مع غيرها، لكن اللي بيجمع الظهر مع العصر، وهذا اليوم ليس فيه ظهر، أنت صليت جمعة فخلاص ما بقاش الظهر بالإيه؟ بالنسبة لك، قد يكون الكلام وجه إذا إيه؟ إذا صح، لكن أنا أعلم أنه يجوز أن يجمع لأن الجمعة بدل الظهر، فله أن يصلي الجمعة للإمام ثم يقوم ويقصر إيه؟ هذا علمي حتى الآن، ما أدري الكلام الآخر ولا وجهه حتى يعني يأتي وأنظر إليه، فمن فعل أمامي ذلك فلا أنكر عليه، وأفعل ذلك أيضا لو احتجت إليه، هذا ما أعلمه وكذا حتى يأتيني قول آخر أرى أنه يعني أربح مما أعلم. في حديث عن أحد الصحابة أظنه أنس صلى فلما انتهى قيل له على شفع أم على واتق ختم صلاته، فقال لا أعلم، فاستدل بحديث أعن على نفسك بكثرة السجود، هذا ليس فيه تحديد، هذه ركعة ما أكثر، مما يستدل به على جواز النافلة أقل من الإيه من الركعتين دون فرق بين ليل أو نهار، مما يستدل به على جواز النافلة أقل من الركعتين دون فرق ما بين ليل أو نهار. طيب يبقى كيف أنا أجعل الصلاة أجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني كيف يكون محل هذا الحديث؟ مع ذلك مش مهم أنت تنتهي على شفع أو تنتهي على وتر، صلي وخلاص، خلصت على إيه؟ زي ما يكون خلصت على شفع خلصت على وتر، فأنت لو خلصت على شفع تبقى ما وترتش، يبقى خلفت قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ بالليل وتر. وإن أوترت ثم أوترت يبقى شفعت ولم توتر، هتدخل في المخالفة هتدخل في المخالفة، يعني هذا إن صح هذا إن صح، ومع صحته فالأولى تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره. طيب. والقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.